بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتس أب، وهذا هو الدرس 16 من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة، شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أدلة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وكيفية الإيمان بالقضاء والقدر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب 6، الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر هو الأصل 6 من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومعنى القضاء والقدر أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر قول الله تعالى: إن إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكيفية الإيمان بالقضاء والقدر تكون على درجتين: الدرجة الأولى درجة واجبة، أي يجب علينا أن نتعلمها، وهي الإيمان الإجمالي، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا أن كل ما يحدث في هذا الكون بتقدير الله جل جلاله، وأن الله جل جلاله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية درجة مستحبة، أي يستحب لنا أن نتعلمها، وهي الإيمان المفصل، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بمراتب القدر الأربعة التي سيأتي تفصيلها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول مراتب القدر أربعة: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. معنى قوله مراتب القدر أربعة أي لا يتحقق إيمان الواحد منا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع. الأولى العلم، ومعناها أن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والغيب ما غاب عنا، والشهادة ما شهدناه. الثانية الكتابة، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالثة المشيئة، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. الرابعة الخلق، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني المقادير 5: الأول التقدير الأزلي، الثاني تقدير الميثاق، الثالث التقدير العمري، الرابع التقدير الحولي، الخامس التقدير اليومي. قوله حفظه الله تعالى: المقادير خمسة، أي لا يتحقق الإيمان بمرتبة الكتابة إلا بالإيمان بما يدخل تحتها من تقدير، أي التقدير الخمسة. الأول: التقدير الأزلي، أي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الثاني: تقدير الميثاق، أي الذي أخذه الله سبحانه وتعالى يوم الميثاق على آدم وذريته. الثالث: التقدير العمري، أي عند تخليق النطفة في الرحم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الرابع: التقدير الحولي، أي أن الله سبحانه وتعالى يقدر في ليلة القدر كل ما يكون في السنة إلى مثله، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرخ كل أمر حكيم. الخامس: التقدير اليومي، ومعناه سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، كما قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: تم الكتاب، والحمد لله الحنان المنان الوهاب. ومعنى تم الكتاب أي تم واكتمل وانتهى بفضل الله، ومعنى والحمد لله أي الثناء لله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، ومعنى الحنان أي ذي الرحمة والعطف، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وحنانا من لدنا. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في دعائه: لا إله إلا أنت الحنان المنان، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ومعنى المنان أي المنعم المعطي من المن، وهو العطاء، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى للحديث المتقدم. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ومعنى الوهاب أي المعطي عباده التوفيق والسداد للثبات على دينه، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سؤال الدرس: أذكر مراتب القدر مع ذكر معنى كل مرتبة. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح هذا الكتاب المبارك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.